بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فصل. وأما ملك هوازن وهو مالك بن عوف النصري، فإنه حين انهزم جيشه دخل مع ثقيف حصن الطائف، ورجع صلى الله عليه وسلم من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصرهم، فقيل 24 ليلة، وقيل 14 ليلة. قال ابن حزم: وهو الصحيح بلا شك. قلت: ما أدري من أين صحح هذا، بل كأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لهوازن حين أتوه مسلمين بعد ذلك: لقد كنت استأنيت بكم 20 ليلة. وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: فحاصرناهم 40 يوما، يعني ثقيفا، فاستعصوا وتمنعوا وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغيره. وقد خرب صلى الله عليه وسلم كثيرا من أموالهم الظاهرة وقطع أعنابهم، ولم ينل منهم كبير شيء، فرجع عنهم فأتى الجعرانة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل يتعلق بغزوة الطائف، ومر معنا في الفصل السابق في غزوة حنين أن هوازن لما انهزموا وفروا ولحقهم المسلمون أسرا وقتلا، ومر معنا أن طائفة منهم فرت إلى أوطاس، فأرسل عليه الصلاة والسلام جماعة وعددا من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وجعل عليهم أبا عامر الأشعري رضي الله عنه، وطائفة منهم فروا إلى الطائف وتحصنوا في حصون الطائف عند ثقيف. فبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من أمر هوازن، اتجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وكان من جملة من فر إلى الطائف من هوازن ملك هوازن وهو مالك بن عوف النصري، مالك بن عوف النصري، فإنه حين انهزم جيشه دخل مع ثقيف حصن الطائف، دخل مع ثقيف حصن الطائف، وكان أيضا دخل معه هذا الحصن جماعة من هوازن، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لمحاصرتهم، وسلك صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الطائف من الجهة السهلة حتى جاء إلى الطائف من جنوبها، لأن الطائف جنوب مكة، الطائف جنوب مكة، ومكة جنوب الطائف، فالنبي عليه الصلاة والسلام سلك من الناحية السهلة وجاء إلى الطائف من الوراء، جاء إلى الطائف من الوراء، أي من جهة الجنوب، جاء إلى الطائف من جهة الجنوب لا من جهة الشمال، لأن شمال الطائف هو الذي إلى جهة مكة، فهو عليه الصلاة والسلام جاء من جهة الجنوب إلى الطائف. أما جهة الشمال وهي الجهة القريبة إلى مكة فهي صعبة جدا، بينما في زماننا هذا من أسهل ما يكون مع الطريق المزفلت الملتوي الذي يصعد منه السائر إلى مكة بيسر وسهولة، مع قرب أيضا بالمسافة، لأنها اختصرت المسافة اختصارا شديدا فأصبحت 90 كيلا، لكنه عليه الصلاة والسلام جاء من الطائف من جهة الوراء من جهة الجنوب، ثم تقدم إلى حصون ثقيف في الطائف وحاصرهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن كثير رحمه الله: ورجع صلى الله عليه وسلم من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصرهم، فقيل 24 ليلة أي مدة الحصار، وقيل 10 ليلة. قال ابن حزم: وهو الصحيح بلا شك. قلت: ما أدري من أين صححه، بل كأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم لهوازن حين أتوه مسلمين بعد ذلك: لقد كنت استأنيت بكم 20 ليلة. فيقول قد يكون ابن حزم أخذ تصحيح هذا القول من هذا الحديث. قال: وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فحاصرناهم 40 يوما يعني ثقيفا، فاستعصوا وتمنعوا وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغيرهم. اختلف أهل العلم كما أشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى مدة الحصار إلى أقوال. والمهم في الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام حاصر ثقيفا، وكان قد أتاهم كما عرفنا من جهة الجنوب، واستمر محاصرا لهم وهم متحصنين في حصونهم المنيعة، ولم يتمكن صلوات الله وسلامه عليه من اختراق تلك الحصون، فبقي تلك المدة على خلاف بين أهل المغازي والسير في قدر هذه المدة، ثم رجع صلوات الله وسلامه عليه من غير أن يفتح الطائف، رجع صلوات الله وسلامه عليه من غير أن يفتح الطائف، لكن حصل لهم الخوف والإرهاب والإرعاب، وحصل أيضا لهم تخوف من النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين هيبة في نفوس هؤلاء. وهذا البلد الذي عرفنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليهم وعرض نفسه عليهم ليقبلوا دين الله ولينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلطوا عليه سفهاءهم يرمونه بالحجارة، فخرج عليه الصلاة والسلام ماضيا وأتاه ملك الجبال وعرض عليه أن يطبق الأخشبين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، فاستأنى بهم صلوات الله وسلامه عليه، واستأنى بكفار قريش حتى من الله سبحانه وتعالى بهذا الفتح العظيم، ثم هذا الحصار الذي أيضا يعد نصرا عظيما للمسلمين. المهم أنه عليه الصلاة والسلام رجع من الطائف دون أن يفتحها، وكانوا يرمون المسلمين بالنبال، فأصابوا بعضهم، قتل بعض المسلمين وأصيب بعضهم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ادعوا الله عليهم، ادعوا الله عليهم. فمد صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهدي ثقيفا. فمد عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم اهدي ثقيفا. وهذا من شواهد كثيرة ودلائل غفيرة أنه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، أنه صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين. وأيضا في هذا دلالة على أهمية الدعاء للشخص المقصود بالدعوة، الدعاء له بظهر الغيب، هذا من المهم جدا. إذا اتجهت همة الإنسان إلى شخص ليدعوه إلى الله عز وجل، أو لجماعة ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإن من المناسب أن يقدم بين يدي دعوتهم إلى الإسلام دعاء الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الإسلام وأن يشرح صدورهم لهذا الدين. وأعرف شخصا معاصرا له عناية بدعوة غير المسلمين في بلاده، فيذكر لي أنه يقوم آخر الليل ويصلي ما يسر الله سبحانه وتعالى له من صلاة، ثم يقول أناجي ربي وألح عليه أن يخرج على يدي أقواما من النار. يقول فما يخيبني؟ يقول وإذا أصبحت مشيت وأخذت أدعو هذا وذاك، يقول في اليوم الواحد ثلاثة أربعة خمسة، يقول ما يخيبني رب العالمين. فالدعوة ينبغي أن يكون بين يديها دعاء، دعاء لمن قصد بالدعوة بأن يهديه الله سبحانه وتعالى وأن يشرح صدره للإسلام. حتى العصاة، يعني عصاة المسلمين، إذا وقع إنسان في معصية ينبغي على أقاربه، إخوانه، زملائه، رفقائه، أهل حيه، أن يعتنوا بالدعاء له بالهداية حتى وإن أصابه منهم أذى. فها هو نبينا عليه الصلاة والسلام آذاه كفار قريش وآذاه ثقيف أهل الطائف أذى شديدا، والصحابة رضي الله عنهم يطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم، فيدعو عليه الصلاة والسلام لهم بالهداية، يدعو لهم بالهداية. وللمسلمين أسوة وقدوة في رسولهم صلوات الله وسلامه عليه، لهم أسوة وقدوة في رسولهم صلوات الله وسلامه عليه. ومن القصص المفيدة في هذا الباب، وقد أوردها ابن كثير رحمه الله في كتابه التفسير، أن رجلا كان يرتاد مجلس عمر بن الخطاب، ثم افتقده عمر رضي الله عنه، فسأل عنه فقالوا إن حاله تغير وأصبح يتعاطى الشراب وأصبح كذا وكذا، ذكروا له من حاله، فقال رضي الله عنه ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم، قال رضي الله عنه ادعوا الله أن يقبل بقلب أخيكم، ثم كتب له كتابا يعظه ويذكره بالله سبحانه وتعالى. فجاء الرجل تائبا، فجمع رضي الله عنه له بين الدعاء له بأن يقبل الله سبحانه وتعالى بقلبه ودعوته ومناصحته. فهذه حقيقة من الفوائد العظيمة المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلم في دعوته إلى الله، في دعوته لأبنائه، في دعوته لقرابته، يقدم بين يدي الدعوة الدعاء والسؤال والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، والأمر كله بيد الله عز وجل. قال وقد خرب صلى الله عليه وسلم كثيرا من أموالهم الظاهرة وقطع أعنابهم ولم ينل منهم كبير شيء، فرجع عنهم أي دون أن يكون هناك فتح للطائف. ولله سبحانه وتعالى حكمة في هذا الأمر، وسيأتي قريبا بعد غزوة تبوك أن ثقيفا أقبل الله سبحانه وتعالى بقلوبهم على الإسلام، وأرسلوا وفدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأسلمت ثقيف، وكان إسلامهم بعد غزو النبي صلى الله عليه وسلم تبوكا، وهذا سيأتي بيانه عند المصنف رحمه الله تعالى. قال فأتى الجعرانة، ويقال الجعرانة، أتى عليه الصلاة والسلام هذا المكان، وهو من الحل القريب من الحرم صلوات الله وسلامه عليه، وأحرم منه صلى الله عليه وسلم. قال فأتاه وفد هوازن، هناك مسلمين، يعني جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا مع إسلامهم جاءوا يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام ما سبي منهم في غزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم. قال جاءوا قبل أن يقسم الغنائم، وكان عليه الصلاة والسلام أخرت قسمة الغنائم مستأنيا لعلهم يرجعون. قال قبل أن يقسم الغنائم فخيرهم صلى الله عليه وسلم بين ذراريهم وبين أموالهم، قال اختاروا أحد الأمرين، إما الأموال أو الذراري، فاختاروا الذرية فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم. أما ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم. وقال المهاجرون والأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وذكر لهم هذا الأمر، أن ما كان له ولبني عبد المطلب فهو لهم. فالأنصار والمهاجرون بادروا لمثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. قال: وامتنع الأقرع ابن حابس. قال: وامتنع الأقرع ابن حابس. والأقرع ابن حابس هو من المؤلفة قلوبهم، وممن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطاء جزلا من غنائم حنين تأليفا لقلوبهم. فكان من الأقرع بن حابس أنه امتنع من إعادة ما كان له. وكذلك عيينة بن حصن امتنع، وهو أيضا من المؤلفة قلوبهم. وقد مر معنا ذكر عيينة بن حصن في غزوة الأحزاب، كان هو الذي على غطفان، كان هو الذي على غطفان في غزوة الأحزاب. ففي هذا الموضع كان من المؤلفة قلوبهم، وقد أسلم رضي الله عنه قبل فتح مكة. قال: وامتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وقومهما حتى أرضاهما صلوات الله وسلامه عليه وعوضهما. وأراد العباس بن مرداس السلمي أن يفعل كفعلهما، فلم توافقه بنو سليم، لم توافقه بنو سليم وامتنعوا من موافقته، بل رفضوا ذلك وقالوا: رضينا بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إنه قال العباس لقوم: أوهنتموني، أي أضعفتموني. لكنهم لم يقبلوا رأيه ورضوا بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طيبوا ما كان لهم لرسول الله، أي طابت به نفوسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فردت الذرية على هوازن، ردت الذرية على هوازن وكانوا 6,000، ردت الذرية على هوازن وكانوا 6,000. هذا نستفيد منه فائدة عظيمة، أن الغزوات في الإسلام ليس مقصودها المال والغنائم وجمع ذلك، وإنما المقصود هو الإسلام والدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى، ليس مقصودها الغنائم. ولو كان المقصود هو الغنائم لم تعد هذه أبدا، لم تعد، لكن أعادها النبي عليه الصلاة والسلام وأكد على أصحابه رضي الله عنهم بأن يعيدوا ذلك، فأعيدت لهم. وكل ذلك مما يؤكد أن الإسلام ليس همه ذلك، وإنما همه نشر دين الله وإدخال الناس في دين الله عز وجل. قال: وكان فيهم الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى من بني سعد بن بكر بن هوازن، وهي أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهي أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. قال: فأكرمها وأعطاها ورجعت إلى بلادها مختارة لذلك، يعني خيرها بين أن تبقى معه أو أن ترجع إلى بلادها، فاختارت الرجوع إلى بلادها. قال: وقد كانت هوازن متوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاعتهم إياه، متوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم برضاعتهم إياه، أي ذكروا له أمر الرضاعة وأنه عليه الصلاة والسلام يربطه بهم الرضاعة التي كانت حصلت له صلوات الله وسلامه عليه في صغره. نعم. ثم قسم صلى الله عليه وسلم بقيته على المسلمين، وتألف جماعة من سادات قريش وغيرهم، فجعل يعطي الرجل 100 بعير والخمسين ونحو ذلك. وفي صحيح مسلم عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يومئذ صفوان بن أمية 300 من الإبل، وعتب بعض الأنصار فبلغه فخطبهم وحدهم، وامتن عليهم بما أكرمهم الله من الإيمان به وبما أغناهم الله به بعد فقرهم، وألف بينهم بعد العداوة التامة فرضوا وطابت أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وطعن ذو الخويصر التميمي واسمه حرقوص فيما قيل على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته تلك، وصفح عنه صلى الله عليه وسلم وحلم بعدما قال له بعض الأمراء ألا نضرب عنقه، فقال لا، ثم قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. واستعمل صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف النصري على من أسلم من قومه وكان قد أسلم وحسن إسلامه، وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة ذكرها ابن إسحاق. واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ودخل مكة، فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة، وقام للناس الحج عام إذ عتاب بن أسيد رضي الله عنه، فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. قال رحمه الله تعالى ثم قسم صلى الله عليه وسلم بقيته على المسلمين. قسم صلى الله عليه وسلم بقيته على المسلمين وتألف جماعة من سادات قريش وغيرهم، تألفهم أعطاهم من الغنائم عطاء جزلا تأليفا لقلوبهم، فمنهم من كان حديث عهد بإسلام ومنهم من لم يسلم بعد، أعطاه مثل صفان بن أمية كان لم يسلم فأعطاه عليه الصلاة والسلام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه أعطاه 300 من الإبل، أعطاه 300 من الإبل وكان لم يسلم بعد، لكنه عليه الصلاة والسلام كان له مقصد في ذلك وله مصلحة وهي تأليف القلوب، فكان العطاء والقسم راعى فيه صلى الله عليه وسلم المصلحة ولم يراعي الحاجة. وقد كان في المشاركين في هذه الغزوة المهاجرون والأنصار وهم أفضل وأعلى مكانة وأرفع منزلة وأشد حاجة، بعضهم كان أشد حاجة إلى ذلك المال، ولهم يد طولة في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ونصرة دين الإسلام، فلم يعطهم شيئا صلوات الله وسلامه عليه، فكان يركز في العطاء وينظر في العطاء إلى المصلحة، مصلحة الإسلام وخدمة الدين وتأليف القلوب، وخاصة الزعماء والرؤساء والأعيان ومن لهم مكانة قوية في أقوامهم كان يعطيهم عطاء يتألفهم به، يعطيهم عطاء يتألفهم به. ولهذا كان هذا العطاء له تأثيره البالغ على من أسلم منهم قبل العطاء، فكان ذلك سببا لتمكن إسلامه، وأيضا من لم يسلم منهم كان أيضا لهذا أثر عليه في أن أسلم ودخل في هذا الدين. وقد جاء في صحيح مسلم أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي، لقد أعطاني والله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، يعني أعطاه عطاء جزلا، وإنه لأبغض الناس إلي. قال فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. فكان عليه الصلاة والسلام يراعي في هذا العطاء وفي هذا القسم تأليف القلوب وجذبها إلى الإسلام وتحبيبها لهذا الدين، فكان يراعي المصلحة ولم يراعي صلى الله عليه وسلم في هذا القسم الحاجة، كما نبه لذلك وبينه أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال ثم قسم صلى الله عليه وسلم بقيته على المسلمين وتألف جماعة من سادات قريش وغيرهم، فجعل يعطي الرجل 100 بعير والـ50 بعير ونحو ذلك. وجاء الأعراب وتزاحموا حول النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أيضا أن يقسم لهم وأن يعطيهم، حتى إنه جاء في صحيح البخاري أنهم جاءوا يسألونه حتى اضطروه عليه الصلاة والسلام إلى سمرة شجرة فخطفت رداءه، يعني من اقترابهم إليه وتزاحمهم عليه صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظة يعني عدد هذه الأشجار نعما، لو كان عدد هذه الأشجار نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعطي عطاء يخدم به دين الله سبحانه وتعالى ويتألف به قلوب الناس لينتشر الإسلام وليمتد دين الله سبحانه وتعالى في أرجاء الأرض ويتسع في أنحائها ويقبل الناس على دين الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يومئذ صفوان ابن أمية 300 من الإبل، ووقتها لم يكن صفوان على الإسلام، لكن كان يعطيه عليه الصلاة والسلام يتألفه، وهذا العطاء كان في وقت المهلة التي مرت معنا، المهلة التي مرت معنا سيره 4 أشهر، هذا العطاء كان في أثناء هذه المهلة التي أمهله فيها النبي عليه الصلاة والسلام، في أثناء هذه المهلة كان أيضا عليه الصلاة والسلام يتألفه بهذا العطاء، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للإسلام، فشرح الله عز وجل صدره للإسلام فأسلم. قال: وعتب بعض الأنصار، فبلغه صلى الله عليه وسلم، عتب بعض الأنصار أن ما أعطاهم، أنه عليه الصلاة والسلام لم يعطهم، وكان هذا العتب ليس من فقهائهم وإنما من حدثاء الأسنان فيهم والصغار منهم، فحصل من بعضهم عتب، فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وحدهم وخطبهم وامتن عليهم بما أكرمهم الله عز وجل به من الإيمان، بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من الإيمان، وبما أغناهم الله به بعد فقرهم، وألف بينهم بعد العداوة التامة، فرضوا وطابت نفوسهم. وكان هذا العتب ليس من فقهاء الأنصار وإنما من حدثاء الأسنان، ولهذا في قصة هذا الخبر وهي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله فيها أن فقهاءهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: أما ذو الرأي منا فلم يقولوا شيئا، هكذا قال فقهاء الأنصار، قالوا: أما ذو الرأي منا فلم يقولوا شيئا، وأما أناس حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم، وسيوفنا تقطر من دمائهم. هذه الكلمة لم يقلها ذو الرأي من الأنصار والفقهاء منهم، وإنما قالها أناس هم من حدثاء الأسنان عتبوا بهذه الكلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم عليه الصلاة والسلام وذكرهم بنعمة الله عليهم بالإسلام والهداية لهذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم، وذكرهم أن هذا العطاء كان يقصد به عليه الصلاة والسلام مصلحة الإسلام، وختم حديثه معهم بأن قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام منزلة الأنصار عنده ومكانتهم وقال لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، وذكر أمورا يبين لها فيها فضل القوم ومكانتهم عنده صلوات الله وسلامه عليه. فبكى القوم رضي الله عنهم وأرضاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وطعن ذو الخويصرة، وطعن ذو الخويصرة التميمي واسمه حرقوس فيما قيل على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه ذلك، طعن في قسم النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنه قال تلك قسمة ما أريد بها وجه الله، هكذا قال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صفح عنه وحلم، وكان بعض الأمراء وجاء في بعض الروايات أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ألا نضرب عنقه، قال ألا نضرب عنقه، قال لا صلوات الله وسلامه عليه، قال لا، ثم قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وهو من جملة أحاديث كثيرة جاءت في ذم الخوارج، وفي الصحيحين من الأحاديث في ذم الخوارج ما يبلغ 10 أحاديث، هذا واحد منها يبين فيها عليه الصلاة والسلام خطورة الخوارج وشدة ضررهم على الناس في عقائدهم في إيمانهم في أخلاقهم في سلوكهم، يحذر منهم عليه الصلاة والسلام أشد التحذير. ثم يبين أن القوم يقرؤون القرآن، وأيضا جاء في بعض الروايات تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني فيهم من يحفظ القرآن وفيهم من يقوم الليل وفيهم من يصوم النهار أهل عبادة، لكنهم ليسوا أهل علم وفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم لا يفقهون القرآن ولا يعون دلالات كلام الله سبحانه وتعالى ولا يفقهون دين الله عز وجل. ويبين عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة خطورة هؤلاء على الناس البالغة. فالشاهد أن هذا الرجل قال هذه الكلمة طعنا في قسم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صفح عنه وحلم، ولما طالبه بعض الصحابة بضرب عنقه لهذه الكلمة الشنيعة التي قالها قال لا صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في ذي الخويصرة هذا قال ذكره ابن الأثير في الصحابة مستدركا على من قبله ولم يورد في ترجمته سوى ما أخرجه البخاري. قال وعندي في ذكره في الصحابة وقفة، قال الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة وعندي في ذكره في الصحابة وقفة. قال رحمه الله تعالى واستعمل صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف النصري على من أسلم من قومه، استعمله على من أسلم من قومه. نلاحظ هنا أن هوازن لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر خبر مجيئهم إليه ابن كثير رحمه الله قبل قليل، لما جاءوا إلى النبي لم يكن معهم مالك هذا، لم يكن معهم، وإنما كان في الطائف مع ثقيف في حصولهم، لم يكن معهم، فسألهم صلى الله عليه وسلم عنه، قال أين مالك، أين مالك بن عوف، فذكروا له عليه الصلاة والسلام أنه في الطائف مع ثقيف في حصونهم. فقال له لهم عليه الصلاة والسلام: أخبروه إن جاء مسلما أعطيه أهله وذريته وأعطيه أيضا 100 من الإبل، وأعطيه 100 من الإبل ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام. فذهب وفد منهم إلى مالك وأخبروه بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء مسلما، فجاء مسلما. تألف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه، وتأليف القلوب هذا باب مهم جدا في الدعوة يغفل عن كثير من الناس. كثير من الناس يريد أن ينتشر الإسلام فقط بالمعاملة الغليظة حتى مع أبنائه ومع أولاده ومع جيرانه، يريد أن يعالج المنكرات ويعالج الأخطاء والمخالفات بالشدة، بينما تأليف القلوب باب عظيم في جذب الناس وتحبيبهم لدين الله سبحانه وتعالى. يعني عندما تريد أن تدعو شخصا وبين يدي دعوتك له تقدم له هدية جزلة وهدية أخرى مثلا وثالثة، تجد أن لكلامك فيما بعد وقع على نفوس على نفسه، وتجد أن قلبه يميل إليك ويصغي إلى كلامك ويطيب له أن تحدثه، لأنك يعني أوجدت شيئا يجذبه إليك ويحببه إلى سماع حديثك. وهذا ما يسمى في الشرع تأليف القلوب. وممن يعطون من الزكاة المؤلفة قلوبهم، الأصناف الثمانية الذين يعطون من الزكاة المؤلفة قلوب، حتى من الكفار يعطون تأليفا لقلبه للإسلام، يعطى من الزكاة ليؤلف قلبه، لأن دخوله في الإسلام هذا مكسب عظيم وغنيمة كبيرة جدا، وفيه إنقاذ له لهذا الإنسان، إنقاذ له من النار ومن سخط الجبار سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام يعتني عناية عظيمة جدا في هذا المسلك تأليف القلوب للإسلام. فالشاهد أن مالك بن عوف النصري جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما فأعطاه ما وعد، أعطاه أهله وأعطاه ذريته وأعطاه 100 من الإبل، وزيادة على ذلك استعمله، جعله أميرا صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، جعله أميرا على من أسلم من قومه. والرجل رضي الله عنه وأرضاه أسلم وحسن إسلامه وأصبح نصرا للإسلام ونصرا للمسلمين. قال: واستعمل صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف النصري على من أسلم من قومه، وكان قد أسلم وحسن إسلامه، وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة ذكرها ابن إسحاق، أي في سيرته. قال: واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ودخل مكة، ودخل مكة، فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة، لما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة، وأقام للناس الحج عام إذن عتاب بن أسيد رضي الله عنه، فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين، أول من حج بالناس من أمراء المسلمين عتاب بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا يكون المصنف أنهى ما يتعلق بغزو الطائف. وعرفنا أيضا فيما سبق أن ثقيف رجع عنهم صلوات الله وسلامه عليه دون أن يفتح الطائف، وبقى الثقيف متحصنة في الطائف، لكنه دعا صلوات الله وسلامه عليه لهم بأن يهديهم الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك. وجاءوا في العام المقبل، أرسلوا وفدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان من العام المقبل وأسلموا، وستأتي قصة إسلامهم عند المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لغزوة تبوك. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا